الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب الجامع في آخر كتابه هذا، كتاب البلوغ، وبوب له بالترهيب من مساوئ الأخلاق. الأخلاق جمع خلق، والمراد به كل ما صار عادة للنفس وسجية، كما ذكر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. إذن كل ما صار سجية للنفس وعادة لها فإنه يسمى خلقا، وأما ما حدث منها في بعض الأحايين فإن ذلك ليس موصوفا بكونه خلق، وإنما هو تصرف في بعض الأحيان. والأخلاق تدل على أمرين: تدل على أمر في القلب، وتدل على فعل في الجوارح معا. فأما فعل الجوارح فواضح، لأنه يرى ويسمع تصرف من كان ذا خلق حسن أو سيء. وأما أثرها في القلب فلا شك فيه، فإن أثر الأخلاق في القلب عظيم، ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم أن سوء الخلق داء، والداء متعلق بالقلب. وكلما كان سوء الخلق موجودا أو مساوئ الأخلاق موجودة في تصرفات المرء فإنه يدل على نقص في قلبه، ويدل على أثر فيه، فيحتاج إلى مداواته وإصلاح حاله. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالترهيب من المساوئ قبل الترغيب بالمحاسن، مع أن الأولى أن يبدأ بالأصلح. وجه ذلك أنه بدأ بالمساوئ لأن المساوئ طارئة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فطر بعض الناس على مكارم الأخلاق كالحلم والأنة، وأما المساوئ فإنها طارئة، وسيأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها داء، أي مرض طارئ على القلب وعلى الجوارح معا. وأهل العلم أطالوا في التأليف في مساوئ الأخلاق ومحاسنه، ومن أشهر من ألف في ذلك الخرائطي، فله كتابان: كتاب في المساوئ وكتاب في المحاسن. ومن أجل من كتب في الباب واعتمد عليه أهل العلم في نقل ما في هذا الباب أبو بكر ابن أبي الدنيا تلميذ الإمام أحمد، فإنه ألف كتبا في هذين البابين، بل لربما لا يكاد خلق إلا وقد أفرد فيه كتابا على سبيل الانفراد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود والابن ماجه من حديث أنس ونحوه. نعم، هذا الحديث الأول رواه أبو داود من حديث أبي هريرة من طريق إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة. وقد ضعف أهل العلم رحمة الله عليهم هذا الحديث كالبخاري وابن القطان، وأعلاه بجهالة جد إبراهيم بن أبي أسيد. وأما الطريق الثاني عند ابن ماجه من حديث أنس، فقد رواه ابن ماجه من طريق عيسى بن أبي عيسى الحناط عن أبي الزناد عن أنس. وقد ضعف جمع من أهل العلم كالعراقي وغيره طريق ابن ماجه، وأعل بعيسى بن أبي عيسى الحناط هذا، فإنه قد ضعفه يحيى بن معين والبخاري رحمة الله عليهما. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحسد، وهذا من باب التحذير، وهو تقديم المعمول على العامل، مثل قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه من صيغ الحصر ومن صيغ التحذير معا. قال: فإن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. قوله يأكل الحسنات أي يذهبها بعدما فعل صاحبه موجبها، كما تأكل النار الحطب أو العشب كما في بعض الألفاظ، هذا من باب التشبيه، لأن الفقد فقد حقيقي للحسنات. هذا الحديث فيه أن الحسد من أسباب نقص أجور العباد، ناهيك عن كسبهم السيئات، وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل فيما بعد. والسبب في أن الحسد يذهب الأجور قالوا لأن الحاسد، كما قال ابن القيم، قال لأن الحاسد يكره نعمة الله عز وجل على عباده، فناسب أن يكون عقابه من جنس ما فعل، وهو أن يذهب الله عز وجل عليه أعظم نعمه وهي الحسنات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، متفق عليه. نعم، هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، أي بالذي يصرع الناس ويغلبهم، وإنما الشديد أي القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. قوله يملك أي يستطيع أن يملك أفعاله عند وجود الغضب. هذا الحديث يدلنا على مسائل. المسألة الأولى أن الغضب في ذاته أمر طارئ على الناس، ولذلك يغضب المرء في أحايين كثيرة، وإنما الممدوح أمران كما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في حديث بعده في الغضب، أن الممدوح أن لا يخرج منه فعل من آثار الغضب مما يسخط الله عز وجل، والأمر الثاني أن لا يتمكن الغضب على قلبه، وسيأتي تفصيله فيما بعد. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشديد الذي يملك، قوله يملك يدلنا على أن الأخلاق تكتسب وأن المرأة يتمرن عليها، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه عند الطبراني وغيره أنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فالأخلاق تكتسب ويتمرن عليها المسلم ويتدرب، وتكون الدربة عليها بأمور بمعرفة فضل هذا الخلق الحسن وضده، أي معرفة الخلق السيء، والأمر الثاني مجالسة أهل الأخلاق الكاملة كالحلماء والكرماء وغيرهم، والأمر الثالث السماع بأخبارهم. ولذا ما زال أهل العلم يريدون الأخبار في كل باب من المكارم لأجل ذلك. المسألة الثالثة أن الغضب له أثر في الأحكام، ولذلك يقول أهل العلم إن الغضب هو عارض يعرض على الآدميين، فهل إذا كان المرء قد صدر منه تصرف حال غضبه فهل نقول إن تصرفاته هذه يكون مرفوعا عنه قلم كالمجنون ونحوه، أم أنه مؤاخذ بها؟ عندنا في هذه المسألة نظران. النظر الأول أن ننظر لنوع التصرف الذي خرج، فإن كان التصرف فيه تعد على حق آدمي فلا شك أن الأصل أن التعدي على حقوق الآدميين لا ينظر فيه للنية، بدليل أن المجنون والصبي إذا تعدي على أحد بإتلاف ونحوه فإنه يبقى الضمان في مالهما أو في مال من أشار عليهما كما ذكروه مفصلا في باب الحجر. النوع الثاني أن يكون التصرف قوليا كالطلاق ونحوه، وهذه مسألة أثر الغضب في الطلاق ونحوه من المسائل المشكلة على أهل العلم رحمة الله عليهم لدقتها، وقد ألفت فيها كتب مفردة كما تعلمون، ومن أشهرها كتاب ابن القيم إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. وملخص القول في هذه المسألة أن الغضب ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يكون الغضب في مباديه، وهذا الغضب الذي في مباديه كل تصرف يصدر من المغضب فإنه مؤاخذ بها سواء كان لفظا أو غيره أو تعاقدا أو غيره. النوع الثاني أن يكون الغضب مغلقا بحيث أنه لا يستطيع أن يفهم ويفقه ما يقول، بل ربما إذا انفك عنه غضبه وقيل له إنك قلت كذا قال لا أتذكر، بل ربما كذب الحاكي عنه هذا القول، فنقول إن هذا بإجماع لا يقع عقده ولا طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، وهذا قد أغلق عليه. النوع الثالث من الأنواع وهو الغضب بينهما بحيث أن المرء يفقه ما يقول ويدري ما يقول، ولكنه من شدة الغضب به فلربما خرج منه ما لم يعتد على قوله ولا ما لم يعتد على التصرف عادة، إذن فهو مدرك لما يقول عالم به لكن إدراكه ليس كمال الإدراك. هذا النوع هل يقع عقده وهل يقع طلاقه؟ والطلاق من صور العقد. الجمهور يقولون نعم يقع، ودليلهم حديث هذا الباب. ووجه الاستدلال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا الحديث أمر بأن المرأة يملك نفسه وألا يتصرف تصرفا يندم عليه بإذاء غيره أو بإنشاء طلاق ونحو ذلك. وبناء على ذلك فإنه قد خالف الأمر، وكل من خالف أمر الشارع فإنه يؤاخذ بفعله كالسكران إذا اعتدى بسكره بأن تعمد الشرب للمسكر الذي يعلم أنه مسكر، فإنه حينئذ يكون مخالفا للأمر فحينئذ يؤاخذ به، بخلاف الذي شرب الخمر وهو لا يعلم أنها خمر، وهذا اللي يعبر عنه الفقهاء السكر بطريق مباح، شرب عصيرا يظنه مباحا فإذا به خمر فإنه حينئذ سكر لكن بطريق مباح فحينئذ لا يؤاخذ. ولذا لما ذكر فقهاؤنا كابن مفلح وغيره قضية الطلاق بالغضب قالوا القاعدة فيه أن كل ما حرم فإنه لا يمنع الأحكام مع وجود الفعل، هذه هي القاعدة، أن كل ما حرم فإنه لا يمنع ترتب الأحكام مع وجود الفعل، فلما حرم عدم ملك النفس عند الغضب فيكون المرء قد خالف، فحينئذ تترتب الأحكام عند وجود الفعل كالطلاق وغيره. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وقد أطال عليها، فإنهم رأوا أن هذا النوع من الطلاق لا يقع لأن فيه معنى الإغلاق وإن لم يكن إغلاقا كليا، ومعنى كونه فيه معنى الإغلاق قالوا لأن المرء يخرج منه من القول ما لا يرتضي حال كمال صحته، ولأن الطلاق يختلف عن سائر العقود بأن العقود اشترط فيها إجاب وقبول، وأما الطلاق فإنه من إرادة أحد الطرفين وهو الزوج فقط، فحينئذ لو أوقع طلاقه فلربما تكلم بهذه الكلمة فإنه يكون أوقعته من جانب واحد، بخلاف سائر العقود فإن فيه إجابا وقبولا. وعلى العموم المسألة فيها نظر طويل جدا، والمهم وهذا هو المهم أن من أفتى بالرواية الثانية فإنه يجب عليه أن يتق الله عز وجل وألا يظن كل غضب يكون مانعا من وقوع الطلاق، فقد سمع من بعض الذين ينتسبون للعلم وينتصرون للرواية الثانية من غير تحقيق لفهمها يعدون كل غضب يمنع من وقوع الطلاق، فمنعوا من طلاقات أو منعوا من إيقاع طلاق أجمع العلماء على وقوعه وهو النوع الأول من الطلاق. ولذا دائما الإنسان كما مر معنا في باب الطلاق يحرص دائما على أن ينتبه إلى أن هذا الباب وهو باب الطلاق أمره خطير، وقد جاء أن السلف في المدينة كما روى ابن أبي خيثمة في تاريخه كانوا إذا جاءتهم مسألة في الطلاق أحالوها على سعيد بن المسيب فقط، فلم يكن في المدينة من يفتي بالطلاق إلا سعيد، وهذا لخطورة هذا الباب ولدقة تحقيق المناط فيه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، قوله الظلم يشمل نوعان أو يشمل نوعين، ظلم العبد لنفسه بالشرك والمعصية وظلمه لغيره بسائر أنواع الظلم، وهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظلمات يوم القيامة، وذلك أن الطاعة نور وقد يتمم والله عز وجل يتمم لأهل الإيمان نورهم يوم القيامة، والمعصية بضدها فإنها تكون ظلمة، ومعنى كونها ظلمة إذن يختلف الناس بحسب ظلمهم، فمن كان ظلمه شركا ونفاقا فظلماته يوم القيامة أشد الظلمة وأحلكها، ومن كان دون ذلك فإن ظلمته دون ذلك، وقد جاء في أن المؤمن نوره أن ليس بنور واحد، فبعضهم من يكون نوره إلى قدميه ومنهم من يزيد عن ذلك بقليل ومنهم من يكون أكثر من ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، قوله اتقوا الظلم أي اجعلوا بينكم وبينه وقاية، وذلك بالامتناع عما يؤدي إليه، ولذلك فإن المؤمن كما مر معنا في باب الورع قد يحتاط لأشياء كثيرة خشية الوقوع في الظلم، وقد كان بعض السلف من الصحابة رضوان الله عليهم يحتاطون بسد الذريعة في هذا كثير، فقد جاء أظن في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن من ولي على أحد فظلمه أن له كذا وكذا من العقوبة قال الراوي فقام رجل أسود في وسط المسجد فقال يا رسول الله اقبل عني عمالتك، فإذا به سعد بن عبادة، فدل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتقون الظلم باتقاء أسبابه ووسائله. وهذا الحديث في جملته الأولى هو في الحقيقة كجملة الحديث الأول السابق حديث ابن عمر، ولو أن المصنف اقتصر على الثاني دون الأول لكان مناسبا، ولكن ربما قد يقال لأن الأول مما اتفق عليه الشيخان والثاني من مفاريد مسلم ربما كان هو السبب في هذا الباب. وعلى العموم فإن هذا الباب المصنف يعني فرق أحاديث كان حقها أن تكون مجتمعة كأحاديث الغضب وأحاديث الظلم وهكذا، فلو كانت مرتبة لكان أنسب. الجملة الثانية في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح. الشح هو المنع، والشح قد يكون مرادفا للبخل كما قال بعض أهل العلم كمحمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، وبعض أهل العلم يقول لا، إن الشح يختلف عن البخل، وهذا هو الأولى، وذلك بأن العربية الأصل فيها أن كل لفظ له معنى يعني يختلف عن المعنى الثاني وإن كان بينهما معنى مشترك. من الأقوال التي قيلت في التفريق بين الشح والبخل ما ذكره أبو سليمان حمد الخطابي أن الشح أبلغ من البخل في المنع، فإن الشح بمثابة الجنس والبخل بمثابة النوع، فحينئذ فالبخل يكون في شيء بعينه والشح يكون صفة عامة فيكون بخلا في جميع الأشياء. إذن ففي أفراد الأمور يكون بخلا وفي عمومها يسمى شحا. الأمر الثاني بعضهم خصه ونقله الخطابي قال وقيل إن البخل أن يضن أو أن يبخل بماله، وأما الشح فهو أن يبخل أو أن يضن بماله ومعروفه معا. والفرق بين الأول والثاني أن الأول أطلق قال أنه عام في جميع الجهات، والثاني خص البخل بالمال فقط والشح بالمال والمنفعة، فيكون أدق في التفسير والأول أعم. القول الثالث هو اختيار الشيخ تقي الدين، قال إن الشح هو شدة حرص النفس، فهو متعلق بالقلب، شدة الحرص من القلب. قال والشح يورث البخل بالمال، إذ البخل خاص بالمال، إذن الشح يورث البخل بالمال كما أنه يورث الحسد وكما أنه يورث القطيعة للرحم، إذن فالبخل يكون نتيجة للشح، والشح يكون أعم أيضا فهو متعلق بحرص القلب. وهذا الذي مشى عليه أو قريب منه ما مشى عليه في المبدع والكشاف، فإنه لما ذكروا الشح وعرفوا الشح في البيوع لما قال في باب الأذان لما قالوا فإن تشاح، فقالوا الشح هو البخل مع الحرص، فيجمع البخل بالشيء مع حرص القلب عليه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح أي احذروه فإنه أهلك من كان قبلكم، أي هذا الشح، لأن الشح متعلق بالقلب، ومن حرص على الشيء تعلق به فأورثه الأخلاق السيئة كالبخل والحسد والقطيعة. وهذا معنى الذي ذكره أهل العلم أن الأخلاق متعلقة بالقلوب وأفعالها وليست بالجوارح فقط، وذلك فإن الهلاك هو في الحقيقة بأفعال القلوب أكثر من أفعال الجوارح. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، أخرجه أحمد بإسناد حسن. نعم، هذا حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه ومن صغار الصحابة في قول كثير من العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء. وهذا الحديث ذكر المصنف أن إسناده حسن، وقد تبع المصنف في تحسين الحديث النووي رحمه الله تعالى، وأما الشيخ محمد بن مفلح في الأداء فإنه قد صحح هذا الحديث. هذا الحديث بيان التحذير من الرياء، والتحذير من الرياء يتعلق به مسائل على سبيل الإيجاز. أول مسألة أن الفقهاء رحمة الله عليهم كما ذكر ابن رجب عندما يتكلمون عن النية فإنما يتكلمون عن نية القصد ولا يتكلمون عن نية العبادة التي هي يقابلها الرياء. فقد ذكر ابن رجب أن العلماء أو الفقهاء بمعنى أخص مقصرون في هذا الباب، إذ أنهم يوكلون الحديث عن الرياء لكتب العقائد وكتب الأخلاق فيكلون الأمر إليها هناك. الرياء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه هو الشرك الأصغر، ويترتب على كونه شركا أصغر أنه من الذنوب العظيمة. وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم، والأمر يعني لا يوجد فيه نص صريح، هل ما كان من أنواع الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر هل هي داخلة تحت المشيئة أم لا بد من تعذيب الله عز وجل من وقع فيها؟ هذه مسألة علمها عند الله عز وجل، لكن العلماء يتلمسون بعض المعاني من النصوص الشرعية. ومن قال إنه لا بد من وقوع العذاب عليها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المسألة الثانية معنا أن العلماء لما عرفوا الشرك الأصغر وهو الرياء فقالوا إن الرياء هو فعل العمل لأجل الناس. عندنا في قولهم فعل العمل لأجل الناس مسألتان. المسألة الأولى في قولهم فعل العمل أو فعل الطاعة، معنى أصح أن نقول فعل الطاعة قد تكون أدق، فعل الطاعة، هذا يدلنا على أن الرياء إنما يكون في الأفعال ولا يكون في التروك والكف. وقد نص على ذلك الإمام أحمد في رواية الميمون عنه، فقد نقل غلام الخلال في زاد المسافر أن الإمام أحمد قال الصوم لا رياء فيه لأنه كف ولا فعل فيه. وهذا يدل على أو يدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لأنه أمان من الرياء. إذن الرياء إنما يكون في الأفعال كما نص عليه الإمام أحمد. الأمر الثاني في قولهم لأجل الناس، هذه من المسألة التي تكلم عنها بعض أهل العلم، هو الفرق بين الرياء والتشريك. بعض أهل العلم كالغزالي وتبعه كثيرون قالوا إن الرياء والتشريك في النية سواء، وبناء عليه فقد يكون الرياء مبطلا للعمل وقد يكون الرياء منقصا للأجر، وإنما يكون ذلك بقوة الرياء وضعفه. اعترض على ذلك جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره، قالوا لا ليس صحيحا، لأن الشرك محبط للعمل فالرياء كله محبط للعمل، فكل من عمل عملا لأجل الناس لكونهم يرونه أو يسمعون به، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، فإنه لا أجر له وقد حبط عمله لأنه شرك، يسمى شركا أصغر. وهناك نوع ثاني هو الذي ينقص الأجر ويسمى التشريك في النية، وهو أن يعمل العمل لله عز وجل ومع قصده الله عز وجل يريد شيئا من حظ الدنيا به، فإنه حينئذ ينقص أجره ولا يحبط العمل بالكلية. دليل ذلك ما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فقالوا هؤلاء غزوا لله عز وجل ولكن مع غزوهم لله أرادوا حظ الدنيا وهي الغنيمة، أو كسبوا حظ الدنيا وهو الغنيمة، فحينئذ نقص أجرهم، وهذا يسمى تشريكا ولا يسمى شركا. الشرك هو الرياء، عملوا العمل لأجل الناس، وأما التشريك فإنه ينقص الأجر. والحقيقة أن هذا التقسيم هو الذي تجتمع به النصوص وعدم يعني ضرب بعضها ببعض، وهو الأنسب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وإذا خاصم فجر. نعم، هذا حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، آية أي علامة المنافق ثلاث، أي ثلاث علامات، وهذه الثلاث ليست على سبيل الحصر، فقد جاء في بعض الألفاظ أربع وقد جاء غيرها كذلك. وهذه العلامات الثلاث نستفيد منها أمران: أمر الأول أنها لا تجتمع إلا في المنافق كاملة، والأمر الثاني أنها تدل على أن النفاق نوعان: نفاق أصغر ونفاق أكبر. فالنفاق الأكبر هو الذي يخرج من الملة، وأما النفاق الأصغر فإنه ليس بمخرج من الملة. وضابط النفاق الأصغر قالوا هو اختلاف السريرة مع العلانية، هذا هو الضابط كما ذكره ابن رجب ونقله عن السلف كالحسن وغيره. إذن كل ما كان فيه اختلاف بين السريرة والعلانية فإنه يسمى نفاقا أصغر. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الأمثلة هنا الثلاثة أو الأربع كما سيأتي فإنما هي في الحقيقة أمثلة، وإلا لربما قد يولد غيرها. أول هذه العلامات قال إذا حدث كذب، إذا حدث أي إذا أخبر فإنه حينئذ يكذب، والمراد بالكذب على مشهور المذهب كما قرر ذلك ابن رجب ابن مفلح وغيره، أن المراد بالكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه ولو لم يتعمد. إذن كل من أخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه فهو كاذب، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. واستدل بالمفلح لأن هذا هو مشهور مذهب، قال لأنهم يقولون في تعريف اليمين الغموس، قالوا أن يحلف وهو كاذبا وهو عالم متعمد، فزادوا قيدين على ذلك، فدل أن تعمد الكذب ليس شرطا في الحكم على التصرف بأنه كذب، وإنما يعني يزيد في ذلك. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب أنه يكون مخبرا عن الشيء بخلاف ما هو عليه. وينبني على ذلك مسألة مهمة، وهو أن هذا التحديث قد يكون في الزمان الماضي وقد يكون في الزمان المستقبل. ففي الزمان الماضي إخبار، وفي المستقبل يكون حينئذ حنثا أو يعني حنثا في يمين أو في وعد. ولذلك يقولون إن المرء إذا حلف على شيء ولم يفعله أثم لكذبه، لكنه إذا كفر فإنه يكون ذلك يعني أخرج كفارة اليمين، فإنه حينئذ يكون قد رفع عنه إثم كذبه في المستقبل. ولذا قال فقهاؤنا الكذب في المستقبل أخف من الكذب في الماضي، بدليل أن الكذب في الماضي لا كفارة فيه وهي يمين الغموس، بخلاف الكذب في المستقبل فإن اليمين المكفرة فيها يشرع فيها التكفير إذا لم يفعل ما حلف عليه أو إذا حنث، وحينئذ فإنها يكون يعني أخف من حيث الإثم. إذن على المشهور المذهب أن الإخبار بالمستقبل وبالماضي كلاهما يسمى كذبا، هذا على المشهور كما قرره ابن مفلح. المسألة الثالثة معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، هل الكذب في الحديث يعد من الكفارات من الكبائر؟ نعم، هل الكذب في الحديث يعد من كبائر الذنوب أم من صغائرها؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنا من صفات المنافق، فهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقولون إنه من الكبائر، وهو الرواية في المذهب لكنها ليست هي المعتمدة. والمعتمد من المذهب أن الكذب لا يكون كبيرة إلا بأوصاف، منها إذا كان الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم التحديث بالحديث الذي يرى أنه كذب، وقد جاء في الحديث من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ومن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الكلام في تضعيف الأحاديث وتصحيحها من غير علم. ومن الكذب على الله وعلى رسوله القول في شرع الله وفي الأحكام من غير علم. ولذلك فإن الذي يتكلم في شرع الله من غير علم فهو كاذب، وهو الإخبار بغير الحقيقة، وحينئذ فإنه يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، بل بعض أهل العلم يقول إنه من أشد كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل جعله أغلظ من الشرك بالله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول فبدأ بشديد ثم بأشد ثم بأشد وهو الشرك، ثم بأشد الذنوب الأربعة وهو القول على الله بغير علم. هذا الأمر الأول الذي يكون كبيرة، الكذب على الله وعلى رسول. الأمر الثاني قالوا يكون الكذب كبيرة إذا كان مع يمين على أمر ماض وهو الغموس، فعندهم اليمين الغموس كبيرة، إذن على أمر ماض فهو أشد، مع ذكر اسم الله عز وجل فيكون أشد. الأمر الثالث يكون عندهم كبيرة كذلك إذا كان الكذب يفضي إلى ضرر، كمنازعة بين اثنين وإفشاء وإحداث ضرر بينهم، وسيأتي إن شاء الله في محله. الجملة الثانية قال وإذا وعد أخلف، وعد أي في المستقبل وعد غيره بأن يبذل له شيئا أو يفعل له شيئا. قال أخلف أي أخلف وعده، وخلف الوعد مذموم بخلاف خلف الإعاد، فإن خلف الإعاد ممدوح. الإعاد هو الإعاد بالشر، وإني وإن وعدته أو أوعدته لموف الموعد ومخلف إعادي. فالوعد الوفاء به ممدوح والإعاد مذموم، يعني أو ممدوح خلفه وليس الوفاء به مذموم مطلقا. نعم. عندنا هنا مسألة ما يتعلق بخلف الوعد، وهو هل خلف الوعد كبيرة أم ليست بكبيرة؟ المذهب أن خلف الوعد ليس بكبيرة، وإنما هو من الذنوب التي ليست بالكبائر وإنما بالصغائر. وبني على ذلك مسألة ثانية، وهو أن من وعد غيره وعدا فهل يلزمه الوفاء به أم لا يلزمه؟ وهذا اللزوم يترتب عليه جوانب عقدية ويترتب عليه جوانب عادية. فهو الجوانب العقدية مثل إذا وعده بهبة فهل تلزمه هذه الهبة، أو وعده ببيع ونحو ذلك. وغير العقدية مثل الأفعال، وعده بأن يعني يفعل فعلا معينا. فمشهور المذهب كما قرره المتأخرون جميعا أنه لا يلزم الوفاء بالوعد، لا يلزم، ولكنه من مكارم الأخلاق. ونقل ابن مفلح عن الشيخ تقي الدين أنه نقل وجها في المذهب أنه يلزمه، قال واختاره شيخنا يعني الشيخ تقي الدين أنه يلزم الوفاء بالوعد. وقولهم إن الشيخ تقي الدين يرى لزوم الوفاء بالوعد معناه أنه يلزم ديانة ولكنه ليس بلازم حكما وقضاء كما ظن بعض الناس. بعض الناس يظن أن قول الشيخ تقي الدين يلزم قضاء، وإذاك يقولون إن من وعد غيره بعقد فيجب الوفاء به، فإن لم يفي له أن يرفع القضاء فيلزم القاضي بالوفاء بالعقد. ومن أشهر تطبيقات هذا العقد العقد المشهور المسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، فإن المرابحة للآمر بالشراء هو وعد بأن يشتري منه، وعده أن وعده بالشراء للآمر، يعني وعده بالشراء. فإذا هذا المرابح اشترى السلعة ثم لم يفي ولم يلزم الواعد والآمر بالشراء بأن يشتري فهل يلزم قضاء؟ هذه هي المسألة التي فهمها بعض الناس من قول الشيخ تقي الدين ولم يقلها الشيخ. قال وإذا أؤتمن خان، أي إذا أؤتمن على شيء فإنه يخون هذه الأمانة. وعندنا في ائتمان الخيانة أمران، مسألة الأولى أن الائتمان نوعان، ائتمان عقدي كمن يجعل عند غيره عارية، أو أن يجعل عنده وديعة، أو يجعل عنده عقدا تكون يده عليه يد أمانة كالوكالة مثلا، فالوكيل يده على العين وكيل أمين، والشريك يده على العين يد أمانة، كل من كانت يده على العين بجانب عقدي يد أمين فإنه داخل في هذا الحديث. النوع الثاني من الأمانة، الأمانة ليست بالعقد وإنما الأمانة بأصل الشرع، فإن الشرع قد استأمن الناس على كثير من الأمور. فعلى سبيل المثال، فالشرع قد استأمن على أموال الآخرين فلا يجوز الغدر بهم. الشرع استأمن على اللقطة، اللقطة لم يمرك أحد أنك تلتقط، لكن الشرع يقول إذا التقطتها فإنك حينئذ تكون أمينا، وأما إذا التقطتها بقصد التملك من غير تعريف فإنك لا تكون يدك يد أمانة وإنما تكون يدك يد غصب. كذلك أيضا من صور الائتمان، الائتمان أيضا في الحديث لا يلزم في الأمور المالية حتى في الحديث. وقد جاء عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل صاحبه بحديث ثم التفت فهو سر، أي لا يجوز إفشاؤه. إذن الشرع ائتمن المسلم على كثير من التصرفات العقدية والمالية، وائتمنه على كثير من التصرفات الفعلية من الأخلاق وغيرها. المسألة الثانية عندنا في قضية قوله إذا ائتمن خان، خائن الأمانة ما عقوبته؟ الفقهاء يقولون إن عقوبته التعزير وليس عقوبته القطع كما مر معنا في باب السرقة، فإن السارق هو الذي تقطع يده بخلاف الخائن، وقد جاء حديث مر معنا في باب السرقة. نعم. قال نعم ولهما من حديث عبد الله بن عمر وإذا خاصم فجر. المراد بالخصومة قالوا معناها أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، إذن أن يتعمد الخروج عن الحق. الخصومة في الفجور هي في الحقيقة عائدة للمعنى الذي ذكره العلماء كالحسن وغيره في الرجب في النفاق، في النفاق الأصغر، وهو أن يكون السر غير العلانية. ووجه ذلك لأن الذي إذا خاصم فجر لا يمكن أن يفجر إلا بالكذب، والكذب هو إخبار بخلاف الحقيقة. والفجور في الخصومة لها صور كثيرة: بالكذب، بادعاء ما ليس له، بالمطالبة بأشياء زائدة، برفع الصوت وكأنه صاحب حق وليس بصاحب حق، وهكذا. وهذه يعرفها من خاصم، سواء خاصم في حقوق أمام القضاء أو خاصم حتى في المسائل العلمية. بعض الناس يخاصم في المسائل العلمية من باب الفجور كي له مقصد سيء في ذلك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سباب المسلم فسوق، سبابه أي مأخوذة من السب، وهو فعال يدل على أنه قد يكون فيه مشاركة من الطرفين أو أنه يكون تكرار، يكون تكرار لهذا الفعل. هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق استدل به جماعة من السلف كأبي وائل كما في البخاري على المرجئة، وأنه حينما قالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان فاستدل به السلف من التابعين على أنه داخل فيه، فإن السباب فسوق فدل على أنه داخل في مسمى الإيمان. الجملة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، أو قبل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، استدل الشيخ تقي الدين بهذه الجملة على أن من أسباب فقد العدالة والحكم بفسوق الشخص ظاهرا أن يكون المرء سبابا لغيره، فمن سب غيره وكان هذا السباب سجية له فإنه يحكم بفسقه. والعادة أن العلماء يتكلمون عن الأفعال التي يخرج بها المرء من العدالة للفسق في باب الشهادات. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقتاله كفر، لأهل العلم في قوله وقتاله كفر، طبعا أول شيء قتاله يشمل القتل والمقاتلة معا، وأما كفر فلأهل العلم فيه مسلكان. فبعضهم قال إن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، فحينئذ فإن كل من قاتل مسلما من غير وجه حق فإنه يكون قد فعل فعلا محرما فيكون داخلا في هذا الفعل وهو الكفر، أي الكفر الأصغر. ومعنى كونه كفرا أصغر أي أنه كفر للنعمة، فهو كفر النعمة الإسلام والإيمان التي هدي لها بأن قاتل غيره من المسلمين. استدل به فقهاؤنا في إحدى الروايتين، وقد أطال الشيخ تقي الدين في منهاج السنة في بيان وجه هذه الرواية، على أن المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر، وحينئذ وهو المعنى الثاني هذه الجملة، وحينئذ فيكون المعنى أن الذي يستبيح دماء المسلمين بالقتل كالخوارج فإنه يكون كافرا، وهي إحدى الروايتين في مذهب أحمد. ولذلك في المشهور عند الفقهاء المتأخرين أن الخوارج إذا استباحوا القتل كانوا كفارا، إذا استباحوا الدماء فإنهم يكونون كفارا، لهذا الحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا المشهور. طبعا هناك رواية أخرى في المذهب متقدمة أن كل من انتسب للخوارج فهو كافر سواء استباح الدماء أو لم يستبحها، واستدلوا بظاهر الحديث الذي ذكرته قبل قليل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن هو تحذير من الظن، والظن يستخدمه الفقهاء استخدام غلب على الاستخدام الموجود في الشرع. فقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه أن الظن في الشرع أي في الكتاب والسنة بمعنى يختلف عن المعنى الذي يستخدمه الفقهاء، فإن الفقهاء يستخدمون الظن بمعنى ما ترجح فيه أحد الجانبين على الجانب الآخر بخلاف التردد والشك، فالتردد والشك عندهم ما استوى فيه الطرفان. وأما وقال الشيخ قال: وأما في الشرع فإن المراد بالظن هو الوهم وهو الاعتقاد المرجوح. إذن لما يكون هناك تردد بين أمرين فيكون أحدهما راجحا فعند الفقهاء يسمونه ظنا، وأما الذي ورد في الكتاب والسنة في الظن فهو الاعتقاد المرجوح، يعني بعكس استخدام الفقهاء، وهو الذي يسميه الفقهاء بالوهم. ثم ذكر الشيخ تقي الدين أنواع الظن اللي بمعنى الوهم، وأنه أنواع، فمنه ما هو معفو عنه وهو حديث النفس ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، ومنه ما هو صريح الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحمد لله الذي رد الشيطان إلى ذلك، ومنه ما يكون إثما إذا صاحبه عمل أو فعل. طيب إذن هذا ما يتعلق بالظن. قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، عرفنا معنى أن الظن هو الأمر المرجوح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن أمران، الأمر الأول أي لا يغلبنكم الظن في الاعتقاد فتجعلوا المرجوح مقدما ويكون راجحا، والأمر الثاني لا ينبني على ظنكم وهو المعنى المرجوح فعل يترتب عليه. قال فإن الظن أكذب الحديث، يعني إذا تكلمت بالظن فإنه أكذب الحديث لأنه ليس بصحيح، والكذب هنا بمعنى الخطأ، إذ في لغة قريش الكذب بمعنى الخطأ. استدل بهذا الحديث على عدد من المسائل، منها أولا أن هذا الحديث يدل على أن المسلم يجب عليه دائما أن يطرد الوهم الذي يقع في نفسه، سواء كان من باب التردد في العبادة كالوسواس، أو ما يطرأ على نفسه من التردد في الظن بالله عز وجل وبقضاء الله عز وجل وقدره، فإن المؤمن يجب عليه أن يحسن الظن. أيضا يجب عليه أن يطرد الظن فيما يتعلق برحمة الله عز وجل له في الآخرة، فإن المؤمن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. هنا الظن بمعنى مطلق اعتقاد القلب، فإذا ظن الظن الحسن آتاه الله ذلك، وإن ظن الظن السيئ آتاه ما ظنه. وإذا كان بعض أهل العلم كان يفعلها الشافعي وغيره، أنهم إذا جاءت أحاديث الفضائل قالوا نحملها على أكمل المعاني، لأننا نظن بالله عز وجل الظن الحسن، والله عز وجل يكرم عباده بما ظنوا به. وذاك لما جاء عن بعض أهل العلم لما جاء تكفير الأحاديث التي وردت في تكفير السيئات من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، بعضهم قال لابد أن نقول إلا الكبائر، رد على ذلك وهو الأقرب أنها مكفرة للصغائر والكبائر، ظن بالله الخير، كما ذكر ذلك ابن منذر وغيره. المسألة الثالثة أو الثانية ما يتعلق بذلك، إذن الأولى تتعلق بظن العبد بعباداته وظنه بربه جل وعلا. الأمر الثاني فيما يتعلق بظن العبد بالناس. الأصل أن المرء لا يظن بالناس الشر وإنما يظن بهم الخير، ولذلك قال فقهاؤنا وذكروا ذلك في كتاب الجنائز ومر معنا أكثر مرة، إنه يحرم الظن السيء أو ظن الشر بمن ظاهره العدالة. هذه عبارة المتأخرين وعبارة صاحب الفروع بمن ظاهره الخير، فلا يظن به الظن السيء وإنما يحمل عمله على الظن الحسن، وجعلوا ذلك على وجه الحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن. ثم استدركوا من ذلك صورة فقالوا وأنه لا حرج بظن الشر بمن ظاهره الشر، فيكون ذلك مستثنا من هذا الحديث. وجه الاستثناء قالوا لأن هذا الحديث، وهذه عبارة صاحب الكشاف، قالوا لأن هذا الحديث محمول على الظن المجرد من القرائن، فإذا وجدت القرائن كأن يكون ظاهره الشر فحينئذ يظن به الشر فيتحرز منه. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن بالناس وهو الوهم، هذا محمول إذا لم توجد هناك قرائن، فحينئذ تظن به وتحترز منه في تصرفك وفي فعلك. طبعا الفقهاء أوردوا هذا الحديث أين؟ في باب الجنائز لما تكلموا في العلامات التي ترى على الميت، فقالوا إن رؤيت علامات حسنة فيذكرها وهذا من باب الظن الحسن، وإن رؤيت علامات سيئة فإنه يسترها ولا يظن بالمسلم ظنا سيئا، وإن رأى علامات سيئة بعد وفاته قالوا إلا أن يكون من أهل الشر، فإنه يظن به ذلك. وذلك قالوا إلا أن يكون الميت من أهل الفسوق وأهل البدعة فيخبر بما رؤية من شره. هذا كلامهم وناسب ذكرها في باب الجنائز هناك. نعم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. نعم. هذا الحديث عظيم في من يلي على غيره من الناس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يشمل فئات متعددة. يشمل بدءا من المرء في بيته كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع مسؤول عن رعيته في بيته، وهكذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ويشمل أعلى من ولي الولاية العامة على المسلمين وهي الإمامة العظمى، فإنه يدخل في هذا الوعيد. ولا شك أن هذا الوعيد خطير جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية. قوله يسترعيه الله رعية يدلنا على أن هذا يعني التولية إنما هي من الله عز وجل وبإرادته الكونية. قال يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. الغاش هو الذي يظهر خلاف الحقيقة، فمن ولي أمرا وكان قادرا على فعل ولم يستطعه فإنه يكون غاشا. قال إلا حرم الله عليه الجنة، وهذا من الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث أورده المصنف بعد السابق لأنه في معناه، لأنه يتعلق بالولاية. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدعاء وأحراه بالإجابة. قال من ولي من أمر أمتي شيئا، قوله ولي من أمر أمتي شيئا يدل على أن الولاية عامة للصغير والكبير وفي كل زمان. ومن الولاية أن تكون على العدد اليسير، وقد جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يلي على عشرة فأكثر إلا جيء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن عدل فك في وثاقه وإلا شد في وثاقه وألقي في النار، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. قال فشق عليهم فاشقق عليه. شق عليهم أي فعل الفعل الذي فيه مشقة عليهم، فيه مشقة عليهم. هذا الحديث لعمومه كما هو ظاهر، وله حكم في خصوصه، فقد استدل به جمع من أهل العلم كالشارح ابن أبي عمر على استحباب ألا تصلى العشاء في آخر وقتها. قالوا لأن صلاة العشاء في آخر وقتها فيها مشقة على المأمومين، والإمام قد ولي عليهم ولاية وهي ولاية الصلاة، فيكون قد شق عليهم بهذا المعنى. أنا ضربت هذا المثال فقط لكي نعرف أن الفقهاء نزلوا هذا الحديث على كل معنى في ولاية، سواء كان إمامة في صلاة أو في غيرها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا قاتل أي قاتل أي ضرب أو ضرب أو اعتدى على غيره فليجتنب الوجه، أي فليحذر الوجه فلا يضربه. جاء في بعض طرق هذا الحديث فإن الله خلق آدم على صورته، وهذه مسألة عقدية مشهورة جدا، والضمير في قوله صورته يعود لمن؟ نص الإمام أحمد وجزم أنه قول أهل السنة أن الضمير يعود للرحمن جل وعلا، وهذا ليس تشبيها البتة، ليس تشبيها البتة، لم يقل آدم مثل الرحمن جل وعلا، وإنما قال الصورة، والصورة يعني ليس فيها من التشبيه شيء. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي على أحسن صورة، مع أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا لكن رأى الصورة، فالصورة شيء وصفة الرحمن جل وعلا أو حقيقة الرحمن شيء آخر. وذلك يقول العلماء رحمة الله عليهم أن الله عز وجل عندما يعني يتجلى لعباده في عرصات يوم القيامة يتجلى بغير صورته، فيقول لست ربنا، فإذا جاء بصورته كما في الصحيح قالوا نعم أنت ربنا. من أين عرفوا هذه الصورة؟ من نعت الله عز وجل لهم إياها، ومن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. هم لم يروا صورة ربهم حقيقة قبل، وإنما النعت بالصورة. إذن فقوله خلق آدم على صورته لوجود أمور من الصفات موجودة على هيئة على بمعنى المتواطئ، يعني موجودة في الآدميين وموجودة في الجبار جل وعلا، باب المتواطئ ليس باب الاشتراك اللفظي كما يقول المفوضة، ولا نقول إنها من باب المثلية كما يقول المشبهة، فكليهما غير جائز، وإنما نقول معنى تواطؤ، التواطؤ بمعنى وجود يعني المعنى المشترك في الذهن وهو الحقيقة، والكيفية توكل إلى الله عز وجل. فقد ذكر الجبار جل وعلا أن له يدا وأن له رجلا وأن له سمعا وأن له بصرا، وهذه الأمور نؤمن بحقائقها ونكل كيفيتها إلى الله عز وجل، كما قال إمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم، هذا الحديث فيه من الفقه أنه لا يجوز ضرب الوجه ولا يجوز وسمه، فأما ضربه فمطلقا سواء حال اعتداء أو حال ما أذن به الشارع كإقامة الحدود أو التعازير، فلا يجوز ضرب الوجه ولا المقاتل. وأما وسمه فلا يجوز وسم الوجه مطلقا، لا من الآدم ولا من الحيوان. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، أي وسم وجه الآدمي، فإنه لا يجوز مطلقا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو أن رجلا جاء عند الطبراني من حيث أبي الدرداء قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يحتمل أن هذا الرجل المبهم هنا هو أبو الدرداء، قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، فرددها مرارا، أي ردد في السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. هذا الحديث حقيقة هو من مجمع الأخلاق، ولذلك الإمام أحمد لما سئل ما حسن الخلق قال حسن الخلق ألا تغضب وألا تعتدي، لا تعتدي على أحد بالفعل وألا تغضب. من طبعا بعض الكتب تنقلها ولا تحتد، قد تكون لفظتان، مرة نقلت لا تحتد ومرة نقلت ولا تعتدي. لا شك أن من لم يغضب ولم يعتدي على غيره فقد سلم من كل مساوئ الأخلاق. ولذلك فإن الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه ذكر أن جماع أحاديث الآداب أربعة أحاديث، منها هذا الحديث وسيأتي باقيها إن شاء الله. هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب نهي ليس عن فعل الغضب، لأن الغضب طارئ على الإنسان، تعلم أن الغضب يأتي للإنسان لأي أمر يطرأ عليه، وإنما المقصود بهذا النهي أحد أمرين وكلاهما مراد. الأمر الأول أنه أمر بحسن الخلق مطلقا، فيكون مراد بالأمر هنا الأمر بالأسباب التي تكون جالبة لحسن الخلق، وهذه الأسباب إذا تخلق بها الشخص فلا شك أنها ستصبح له عادة وسجية، فحينئذ لن يغضب، لأن ترك الغضب إذا تحقق في امرئ فقد كملت فيه الأخلاق، كما نقلت لكم عن أحمد وغيره. إذن فحينئذ يكون هذا الأمر أمر بحسن الأخلاق تفعلها، فإذا اكتسبت كمال الأخلاق فقطعا لن تغضب، لن يحدث منك هذا الغضب، لأن سجيتك أصبحت تترك ذلك. الأمر الثاني أن يكون معنى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب الذي يقتضي إذا حصل من الآدمي أن يفجر في قوله وفي فعله معا. إذن فهنا الأمر أمر إما بالخلق الذي يؤدي إلى دفع هذا الغضب، أو أمر بعدم التصرف الذي يكون بعد الغضب. نعم. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث خولة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا، رجالا هذه نكرة في سياق الإثبات تدل على العموم في الأوصاف، فيدلنا ذلك على أنهم رجال هيئاتهم مختلفون. قوله يتخوضون يعني من باب الخوض، فكأنهم يختلطوا بالماء أو هذا الذي خاضوا فيه، فهذا يدل على أنهم اختلطوا بمال الله عز وجل، وتخوضهم فيه يجعل أنهم يلبسون في الدخول فيه، ويلبس عليهم الأمر حتى أنهم يتأولون في مال الله عز وجل ويظنون أنه مباح وهو ليس مباحا. إذن المقصود من هذا الحديث، طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في مال الله، المراد بمال الله المال العام للمسلمين، وإلا فكلنا وكل أموالنا لله عز وجل، وإنما المقصود بمال الله أي مال المسلمين العام. وذلك دائما إذا أضيفت الأعيان للجبار جل وعلا فإنها إضافة تشريف، بخلاف إضافة الأوصاف فإنها تدل على إثبات الوصف لله عز وجل. ناقة الله، بيت الله، حق الله الذي تكلم عن الفقهاء لما يقول حق الله وحق العبد، حق الله من باب التشريف كالزكاة مثلا. طيب، هنا مال الله عز وجل اللي هو المال العام، يقول في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتلبسون ويستبيحون أموالا عامة للمسلمين بغير حق، أي بغير إذن شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلهم النار يوم القيامة. هذا الحديث فيه من الوعيد الشيء العظيم في خطورة المال العام، لأن المال العام وإن كان المرء لا تقطع يده بسرقته والأخذ منه لشبهة الملك فيه، إلا أن أهل العلم يقولون إن هذا المال العام الإثم فيه أشد، لأنه متعلق بعموم الناس وليس بأحدهم، ولا يمكن استباحة عموم الناس. ولكثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من غلى أو أخذ ماله، قد ناسب ذكر بعض الأشياء فيها في باب الجهاد قبل ذلك. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. نعم. هذا حديث أبي ذر من حديث الجليلة التي أوردها النووي في الأربعين، فيه أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي، ونعلم أن الحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله عز وجل معا، وأما الحديث النبوي فمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه من الله. إذ كيف نستبيح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ويكون لفظه منه؟ وهذا من الخطأ الذي دخل على كثير من الناس، بسبب أن بعض من قال هذا التعريف إنما كان مأخذه الحديث النفسي، وهو أن اللفظ أن كلام الله عز وجل يأتي بالعبارة. وقد نص جماعة من أهل العلم على أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، كالشيخ تقي الدين في جواب أهل الإيمان في أن نقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذن هذا الحديث هو لفظه ومعناه من الله عز وجل، لكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن معجز بلفظه وهذا لا، أن القرآن متعبد بتلاوته وهذا لا، أن القرآن هو الذي يقرأ في الصلاة وهذا لا، وغير ذلك من الفروقات، وقد جمعها ابن القيم في رسالة صغيرة في هذا الباب. هذا الحديث في الظلم فيه أن الله عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. فالله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، بل هو عدل سبحانه وتعالى، فعله وأمره جل وعلا عدل جل وعلا. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي حرم الظلم وهو من كبائر الذنوب، وقوله لا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا، وهذا متعلق بالنوع الثاني من أنواع الظلم، وهو ظلم العبد لغيره من الناس. فقد تقدم معنا قبل بضعة أحاديث أن الظلم نوعان: ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، وهذا من النوع الثاني وهو ظلم العبد لغيره، وظلم العبد لغيره بالاعتداء على ماله أو على عرضه أو على نفسه وجسده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما يقول ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. نعم. هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قوله أخاك أي أخوك المسلم الذي له حق، بما يكره أن تقوله فيه وإن كان موجودا حقيقة فيه. قال: فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهذا يدل على أن الإثم في البهتان أعظم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أن الفقهاء يقولون أن الغيبة على مشهور المذهب من كبائر الذنوب. المشهور عند فقهائنا أن الغيبة من كبائر الذنوب لسببين: للأحاديث الواردة فيها وهي كثيرة جدا، ولابن بالدنيا جزء كامل في أحاديث الواردة في الغيبة، والأمر الثاني لأنه يترتب على الغيبة ضرر، وكل ما كان ضرره متعديا من إفساد النفوس ومن أذية المسلم ففيها حق خاص بمسلم، فإنه حينئذ تكون كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون يستثنى من الغيبة أمور، أجمل هذه الأمور الشيخ شمس الدين الزركشي في شرحه للخرقي، وقال: إذا وجدت المصلحة. قال: لأن الغيبة إنما المقصود منها عدم إضرار بالمسلم، فإذا وجدت مصلحة في ذلك فإنها تجوز. قال بهذا النص، قال: فالعبرة بالمقصد، أي بالمقصد المكلف وبمقصد الشارع معا، فمقصد المكلف من التكلم وهو المصلحة، ومقصد الشارع أي أنه إذا وجدت مصلحة فقد أبيحت. حاول بعض أهل العلم أن يستقرئ الصور التي تباح، فنقلوا أنها ستة، ومن أول من نقل عن ذلك الغزالي في الإحياء، وجمعها بعض النظام فقال الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا، ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وقد أشرت لهذه الأبيات أظن في حديث هند رضي الله عنها مع زوجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه عدد من الأخلاق ومن بعض التصرفات، لأن تقدم معنا أن الأخلاق هي التي يطبع عليها القلب ويصبح سجية. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، وتقدم الحديث عن الحسد. قال: ولا تناجشوا، أي لا تفعلوا النجش، وتقدم معنا في باب البيع، وهو من أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وقد يكون نجشا عكسيا، وهو أن يمتنع من المزايدة من يريد الشراء اتفاقا مع باقي الشاري. قال: ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا شيئا يكون سببا للبغضاء، لأن التباغض السعي في وجوده، وذلك بفعل الفعل الذي يحدث به البغضاء. ومن صور التباغض ترك السلام والتدابر كما سيأتي، وكثير من الأمور. قال: ولا تدابروا، أي لا يدبر بعضكم لبعض فيصبح بعضهم يلقي الآخر دبره، بمعنى عدم الحديث وعدم رد السلام أو ابتداء السلام كذلك كما تقدم، أو أن تكون هناك قطيعة وهجر. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، البيع البعض على بيع غيره هذه من العقود، وإنما ذكرت في هذا السياق لأن في الغالب أنه لا يبيع امرؤ على غيره إلا وقد وجد في نفسه حسدا لغيره أو كرها للخير الذي يكون عنده. قال: وكونوا عباد الله إخوانا، إذا أحس المسلم أن أخاه المسلم أخ له فإنه حينئذ يرجو له الخير دائما. قال: المسلم أخو المسلم، هذه كلمة يعني الكل يحفظها، والكل يعني يستطيع أن يظهرها لك في أي لحظة، ولكن هل حقيقة المسلم استشعر هذه الكلمة العظيمة أن المسلم أخو المسلم؟ استشعار هذه الكلمة والوقوف عندها يعني يحتاج إلى كثير من التأمل، ويؤثر في نفسية المسلم. أنت أخوه كما أن هذا الذي ركض معك في رحم واحد أخوك، فله من الحقوق وله من الواجبات العظيمة ما يشاركه فيه هذا الثاني الذي ركضت أنت وإياه في رحم واحد ونشأتما في دار واحدة. ولذلك المسلم دائما يرجو للمسلم عامة الخير، سواء كان قريبا منه دارا أو بعيدا، سواء كان قريبا منه نسبا أو بعيدا، سواء كان بينهم معاملة أو لا يعرفه أو لا يعرفه. ولذا جاء في آخر الزمان أنه لا يكون السلام إلا المعرفة كما روينا في ذلك، وهذا يدل على أن المعرفة لأجل المحبة فقط، ولكن استشعر المسلم أن عامة المسلمين إخوة له فإنه يكون حقق هذا الحديث. قال: لا يظلمه ولا يخذله، هذه بدأ يبين كيف أن المرأة يكون أخا لأخيه المسلم. قال: لا يظلمه، فلا يتعدى عليه، وهو أقل درجات الحقوق كما تقدم معنا. قال: ولا يخذله، أي إذا وجد الموجب الذي يقتضي قيامه معه بالإعانة فإنه لا يخذله عند ذلك. إذن عندنا صورة: الظلم يكف عنه الشر، وإذا وجد حاجة للمسلم لك فحينئذ لا تخذله عند وجود هذه الحاجة. قال: ولا يحقره، هذه المسألة هي محل الشاهد في هذا الحديث، وهو حقر المسلم لأخيه المسلم، هذه من أعظم الذنوب التي جاءت فيها الأحاديث الكثيرة جدا، فإن بعض الناس يحتقر الناس ويستصغر أمرهم، وسبحان الله العظيم كل من حقر غيره فإن هذا دليل على عجب وكبر في نفسه دائما. وقد كان العلماء رحمة الله عليهم يبينون في الكتب المتعلقة بأفعال القلوب أن المسلم يجب عليه أن لا ينظر لأحد بدونية بته، بل إنهم قد ذكروا أن محبة من ظاهره الدونية هذه علامة الإيمان، كمحبة المساكين. المؤمن من صفاته أن فيه بذاذة في هيئته ولباسه، محبة الفقراء، أوصيكم حق الضعيفين. إذن ما يتعلق بالاحتقار في القلب، ناهيك عن بذل الجوارح، بذل الجوارح هذا أمر آخر، ولكن يتكلم عن قضية القلب وما يصرفه المسلم لأخيه. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه من الكليات في الشريعة، وأن هذه الأمور الثلاث هي كلية الشريعة، وهو النفس والمال والعرض، وهي النسل، وبعضهم يقول النسل والنسب فتكون أربعا. بقي من هذه الكليات الدين والعقل، فحينئذ تكون كليات خمس أو ست. الذي جعلها ست هو الطوفي وابن السبكي، وأما المتقدمون كالجويني وغيره فجعلوها خمسا، ومشى بعض المتأخرين على أن الكليات خمس. الشيخ تقي الدين يقول لا، ليس محصورة الكليات بخمس، بل هي غير محصورة، فيمكن أن تكون غير ذلك، والنزاع في الحقيقة لفظي. أختم بمسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. الحسد أنواع. الحسد إذا ترتب عليه فعل فهو أشد الإثم، أن يحسد يتمنى زوال نعمة النعمة عن الغير، ثم بعد ذلك يترتب عليه السعي في إزالة هذه النعمة. وأشد منه إذا سعى في إزالتها واكتسابها هو لنفسه، هذا أشد الدرجات، أن يأخذها من غيره ويأخذها ثم يكتسبها هو، ويليها أن يسعى في إزالتها فقط، ثم يليها أن يحسد من غير فعل، من غير فعل، بل يتمنى زوال النعمة، وهذا أيضا مذموم. النوع الرابع وهو أن يرى النعمة ويتمنى أن يكون له مثلها من غير تمن لزوال النعمة، هذا الذي جاء في بعض الأحاديث: لا حسد إلا في اثنتين، لأنه بمعنى الغبطة، وبعض الناس يخص النوع الرابع بالغبطة، فحينئذ يكون جائزا. نعم. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. نعم، هذا حديث قطبة بن مالك، وقد ذكر المصنف أن الحاكم قد صحح لفظ هذا الحديث. هذا الحديث جاء طبعا من طريق سفيان ابن وكيع بن الجراح عن أحمد بن بشير وأبي أسامة عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه. بعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث لأن سفيان ابن وكيع كان يعني قد دخل في حديثه ما ليس منه، فحينئذ ضعف حديثه، لكن لهذا الحديث طريق آخر يشهد له بالتقوية كما صححه الحاكم بذلك. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وهو دعاء عظيم جدا، كان يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق. منكرات الأخلاق أي الأخلاق المنكرة أو السيئة، عبر بالمنكرات لأنه يترتب عليها نكران من الناس فينكروها الناس، أو يترتب عليها منكر في الشرع. قال لسبب ذلك لأن هناك أخلاق قد بعض الناس يذمها وهي حسنة، كم من امرئ يكون كريما والناس يقول له اترك الكرم، كم من الناس يكون صدوق اللهجة والناس يقول له اترك الصدقة، كم من امرئ يكون متواضعا مع الناس ويأتيه الناس ويقول له اترك التواضع، وهذا موجود عند الناس. فالمقصود بالمنكرات أي التي ينكرها الناس عامة، وهي المتعلقة بأسوأ الأخلاق. قال: والأعمال والأهواء. قوله والأعمال والأهواء، الأعمال هي أفعال الجوارح، والأهواء أي اعتقادات القلوب وما يتعلق بها. قال: والأدواء أي الأمراض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والأدواء جمع داء، جمع داء، الأدواء جمع داء، وهي الأمراض، تحتمل احتمالين. الأمر الأول إما أن يكون دعاء بصرف الداء عن المرء وهي الأمراض، فلا يكون فيه مرض، وهذا محتمل. والاحتمال الثاني، وهذا أشار له الشيخ تقي الدين، أن هذا من باب عطف العام على الخاص، فحينئذ لما عطف الأدواء على الأخلاق والأهواء، فإن هذه على منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال، فهذا يدل على أن هذه المنكرات أمراض وأدواء، بدليل أن الأدواء ليس فيها منكرات، فهو معطوف على المنكرات، فحينئذ يكون منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، والأدواء معطوف على المنكرات وليست معطوفة على الكلمات الثلاثة السابقة. وبناء على ذلك فإذا عرفت أن الأخلاق والأهواء أمراض وأدواء فلا شك أن شفاء هذه الأدواء بأمرين. الأمر الأول أن شفاء هذه الأخلاق والأهواء بالقرآن قراءة له وتدبرا وفهما في معانيه وعملا بمقتضاه ولا شك، لأن في القرآن شفاء لما في الصدور، وأعظم ما في الصدور الأخلاق والأهواء، وأما الأعمال فإنه ناتج عن الأهواء والأخلاق فهو ثمرته كما تقدم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي السؤال، فالعي في الأخلاق والأهواء يكون بالسؤال وبالتعلم، ولذلك فإن من تعلم السنة وحرص عليها وسأل الله عز وجل التوفيق لها كفي شر منكرات الأهواء. والأخلاق كذلك، وقد ذكرت لكم في بداية الباب أن العلماء يقولون إن الأخلاق الحسنة تكتسب إن الأخلاق الحسنة تكتسب بمعرفتها ومعرفة فضائلها، وأعظم الفضائل ما جاء في نصوص الوحيين، والأمر الثالث بمجالسة أهلها، سنتكلم عنها إن شاء الله في الباب القادم عندما نتكلم عن مكارم الأخلاق. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلف، أخرجه الترمذي بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس عند الترمذي روي من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن جريج عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. هنا المصنف رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث، وقبل المصنف ضعف هذا الحديث ابن مفلح الشيخ محمد بن مفلح في الآداب، وقد أعل هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى أن ليث بن أبي سليم كما تعلمون جميعا مضعف في حديثه، والعلة الثانية أن عبد الملك بن جريج لم يسمع هذا الحديث من عكرمة. هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماري أخاك، تماري من المماراة، والمماراة هي المجادلة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المماراة تشمل أمورا أو تحتمل أن المراد بالمماراة أمور. الأمر الأول أن يكون المقصود بالمماراة مطلق الجدل، مطلق الجدل لا تجادل أحدا، والحقيقة أن مطلق الجدل ليس مذموما، بدليل أن المرأة عندما يسأل ويناظر في العلم فإنه يكون يعني مطلوب. المذاكرة في العلم هي ماذا؟ هو أنك تسأل الآخر وتناقشه وتستدل، هذا يسمى المناظرة. فليس كل ممارات وجدل يكون مذموما، وذلك ألف العلماء كتب الجدل ومدحوها، بينوا أن علم الجدل علم جيد. لكن إذا ما معنى هذا الحديث؟ يقول أهل العلم إن المماراة فيها معنى المبالغة، فهي استخراج غضب المجادل. إذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهو المعنى الذي ذكر أهل العلم، أن يماري لاستخراج غضب المجادل، وهذا التعريف هو الذي ذكره القاضي علاء الدين المرداوي في التحبير لما تكلم عن باب الجدل في آخر الكتاب. إذن المراة لقصد استخراج الغضب. كيف يستخرج الغضب؟ يستخرج الغضب أولا إذا كان قاصدا الغلبة على صاحبه ليماري به العلماء، استخراج الغضب يعني بأن يعلو عليه، استخراج الغضب لكي يستنقص الذي أمامه، يستنقصه لكي لا يؤخذ بقوله ولا يعبه به. ليس المقصود في هذه المسألة وإنما مطلقا، وهذا من القصد السيء في المماراة. من القصد السيء أيضا في المماراة أو المجادلة عموما، قالوا أن يكون المرء عند مجادلته قصده الغلبة لأمر دنيوي، لأمر دنيوي وإن كان في دين، فقط يريد أن يعني ينتصر لهذا الأمر لأن فيه حظا في الدنيا. وذكروا أيضا مقاصد شديدة جدا. وبناء على ذلك فإن الأحاديث التي وردت في المماراة إنما هي محمولة عن النهي عن الجدل بقصد سيء، هذا هو. ينبني على النهي عن المماراة مسألتان. المسألة الأولى أن المماراة والجدل بقصد سيء حرام، وهذا نص عليه الفقهاء وصرحوا به، قالوا هو محرم من جادل أو مارى بقصد سيء. وهذا كثير جدا يعني يمر علينا، من يريد أن يماري ليظهر غلبة، ليظهر قوته وغلبته، أو لينتصر لفئته وقومه، أو ليستنقص امرأة بعينه، وغير ذلك من المسائل. وقد جاء الحديث أيضا بالنهي عنها كما ذكرت لكم عند الدارمي. المسألة الثانية معنا أن العلماء يقولون إذا بان قصد الخصم وأن قصده سيء، فبان أن قصده المحرم، فهل تجوز مماراة ذلك الرجل أم لا؟ أعيدها، يعني الخصم كان قصده سيئا بالمماراة والمجادلة، فهل يمارى أم لا؟ ذكر ابن مفلح في كتابه في الأصول أنه يتوجه أن فيها وجهين في المذهب. قال المرداوي بعد نقل كلام مفلح قال: والصحيح من المذهب أنه يحرم مجادلة ومناظرة من قصده سيء. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ترك المراء إذا كان الذي أمامه قصده سيء. والمقاصد سيئة كثيرة جدا، وأفرد لها كتبا، يعني أشرت قبل قليل لبعض هذه المقاصد. إذن هذا المعنى مهم لكي نعرف ما المراد بالجدل والمناظرة والمماراة الحسنة المقبولة التي فيها العلم النافع. ما سأل أحد شيخا إلا ما راه، ما الدليل عندما يقول له: ما حكم كذا؟ ما دليل كذا؟ ألم يقل فلان كذا؟ هذه مماراة. إن كان قصد الوصول للحق فهذا ممدوح، بل ما يتحصل العلم إلا بلسان سؤول وقلب عقول، وهذا لا بد منه. أما القصد السيء فيحرم، ويحرم مماراته ومجادلته. قال: ولا تمازحه. قوله ولا تمازحه يعني تمازح المزح، المزاح الذي يترتب عليه الشيء السيء. وأما مطلق المزاح فقد ألف أهل العلم جماعة كمن طولون وغيرهم متقدمين كتبا في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مشروع المزاح، لكن المزاح الذي يكون فيه أمر منهي عنه. قال: ولا تعده موعدا فتخلفه. وتقدم الحديث عن خلف الوعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. نعم، هذا الحديث أيضا كما ضعف المصنف ضعفه بمفلح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل، وهو ما تقدم هو الظن بالمال، وسوء الخلق، لأن المؤمن لا يفطر على البخل، وأما سوء الخلق فإنه يدل على سوء في النية وأفعال القلب، والمؤمن سليم القلب، فإذا اجتمع فيه هذان الوصفان فهذا لا يجتمعان في مؤمن. وهنا قول في مؤمن أي في مؤمن يعني كامل الإيمان أو في أعلى درجات الإيمان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث متعلق في المستبين، والمراد بالمستبين أي الذي يسب أحدهما الآخر. قال: المستبان على المستبان ما قال، أي كل واحد منهما يسب الثاني. فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم، أي على البادئ الاسم الأول ما لم يعتدي المظلوم. هذا الحديث استدل به الشيخ تقي الدين على أن القصاص يجري في الأعراض، فكل من سب غيره إذا سبه الثاني سقط عنه التعزير. وأما المذهب المشهور فيقول إنه لا يجري القصاص في الأعراض إلا إذا كان في وقت التساب، فلو سبه بعد ذلك فليس ذلك قصاصا. إذا لابد أن يكون التساب في نفس المجلس وفي نفس الوقت، هذا هو المذهب. وأما الشيخ تقي الدين فقد أطلق الخلاف. نعم، معلش أسرعنا عليكم اليوم. وعن أبي صريمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. نعم، هذا الحديث يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار مسلما ضاره الله، وتقدم الحديث السابق في الولي الذي يلي على المسلمين أمرا. قال: ومن شاق مسلما شق الله عليه، من باب المشقة. ذكر المصنف أن الترمذي حسن هذا الحديث، ولكن في هذا الحديث يعني مجهول، ولذلك فإن بعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث. وعلى العموم يغني عن هذا الحديث أنه في مسلم قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من ضار مسلما. طيب، لعل نقف هنا، إن أطلت عليكم اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.